الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. انتهى سابقا من باب نواقض الوضوء، والآن باب الغسل. إذا كل أحكام الوضوء المتعلقة فروض الوضوء وصفته، ثم المسح على الخفين، ثم نواقض الوضوء، كلها قد انتهت، وهي كلها تتعلق بالطهارة الصغرى، بالطهارة الصغرى. والآن سينتقل الكلام على الطهارة إيش؟ الكبرى. فقال: باب الغسل بضم الغين للاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، سيأتي. وبالفتح الماء أو الفعل، يعني الغسل، الغسل يطلق على الماء ويطلق على الفعل نفسه، تقول غسل الشيء يعني تحريك الماء عليه ونحوه. قالوا بالكسر، الكسر كيف تكون النطق، كيف يكون نطقها؟ غسل. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، من خطمية ومن خطمي وغيره، يعني هذا منظف طبيعي كان عندهم في القديم، ممكن تجعل مكانه اليوم الشامبو والصابون نحو هذا، ممكن يسمى بهذا. قالوا موجبه ستة أشياء، موجبه ستة أشياء، أي موجب إيش؟ موجب الغسل. ولاحظوا يا شباب أن طريقة الحنابلة وجمع من الفقهاء أنهم بالنسبة للوضوء يذكرون الوضوء ثم يقولون نواقض الوضوء، وبالنسبة للغسل لا، يقولون يبدأون مباشرة موجبات الغسل. بعضهم يبدأ حتى تلك يقول موجبات الحدث، فإذا أراد يقول موجبات الحدث لابد يبدأ بها أول شيء. طيب، واضح حتى يكون الترتيب منطقيا. قالوا موجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. هذه ثلاثة قيود ذكرها الشيخ، ثلاثة قيود ذكرها الشيخ. الأول قوله خروج المني، خروج المني، وخرج بذلك خروج المذي ونحوه، فهذا لا يوجب، فهذا لا يوجب الغسل. قيد الثاني قال من مخرجه، يعني من مخرجه المعتاد، يعني من مخرجه المعتاد، وخرج بذلك ما لو خرج مثلا انكسر صلبه، انكسر ظهره فخرج مني، نقول هذا لا يوجب، لا يوجب غسلا. قال دفقا بلذة، هذا يعني هاتان الكلمتان تعبران عن قيد واحد، تعبران عن قيد واحد، وهو أن يكون دفقا بلذة. ثم فصل الشيخ في هذا، هذا القيد مهم، القيد الثالث مهم، ولأجل هذا الشيخ فصل فيه. ولكن الذي أريدك أن تنتبه له قبل أن ندخل للتفصيل أن هذا القيد هو في الجملة خاص بالشخص اليقظان، ولا يتعلق بالنائم، لا يتعلق بالنائم، هذا في الجملة. قال لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، رأيت؟ قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك، فلو خرج من يقظان لغير ذلك، يعني من دون دفق ولا لذة، طبعا هذان أمران متلازمان، الدفق واللذة متلازمان. قال كبرد ونحوه، كبرد ونحوه، البرد أحيانا شدة البرد أو إصابة الإنسان بمرض يسمى إبردة، يعني سببها شدة البرد، يسبب نزول شيء من المني من دون دفق ولا لذة، أو أي مرض آخر أو إجهاد البدن أو نحو هذا. قال كبرد ونحوي من غير شهوة لم يجب به غسل. ما الدليل على هذا القيد الثالث؟ قال لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني بحيث لا يستطيع أن يحبسه، بحيث لا يستطيع أن يحبسه، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يعني على ما ذكره لك الشيخ من هذه الحال التي يكون فيها خروج المني من مخرجه ولكن من دون دفق ولا لذة، يعني تخلف فيه القيد الأخير أو الشرط الأخير، يقول فعلى هذا يكون نجسا. ما هو الذي يكون نجسا؟ هذا المني الذي خرج هو حقيقته مني، لكن لم يخرج خروج المني المعتاد، ولما لم يخرج خروج المني المعتاد، خروج المني المعتاد لم نوجب عليه الغسل، ولما لم نوجب عليه الغسل قالوا الحكم الآخر الملتصق بالغسل أن ذلك المني طاهر، المني الذي يخرج على هيئة الدفق واللذة يوجب الغسل وهو طاهر في عينه. طيب، فيقول لما خرج من دون دفق ولا لذة خرج عن إيجاب الغسل وخرج عن الطهارة أيضا، خرج عن، قال فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية، قاله في الرعاية الذي هو ابن حمدان مؤلف الرعاية. فإن قلت لماذا الشيخ موسى، لماذا الشيخ منصور قال قاله في الرعاية، الجواب والله أعلم أن الشيخ منصورا كأنه تردد في الحكم بعض الشيء، لأنه هذا حقيقته مني، ولكن لم يخرج كما يخرج المني. نعم لم نوجب عليه الغسل، لكن لماذا لا نقول إنه طاهر؟ في تردد، ممكن نقول طاهر، ممكن نكون. فقال إنه ابن حمدان، إذا أنت لم يعني لم تقتنع بهذا فاذهب إلى ابن حمدان حتى يقنعك بالمسألة. على كل حال الذي يبدو لي أن الشيخ منصور رحمه الله، أن الشيخ منصور رحمه الله يعني كأنه مال إلى اعتماد هذا الكلام، كأنه مال إلى اعتماد هذا الكلام في كتبه التي ألفها بعد الروض. قال وإن خرج المني من غير مخرجه، هذا مفهوم أي قيد؟ قيد مخرجه، القيد الثاني، قيد الثاني. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. هذا مثل الذي قبل قليل، ما دام خرج من غير مخرجه أو خرج من غير دفق ولا لذة فما حكمه؟ لا يجب الغسل، هذا رقم واحد. اثنين، حكمه كالنجاسة المعتادة، فيجب إيش؟ أن يغسل، يجب أن يغسل إذا أصاب السراويل أو الثياب، فإنه يجب أن يغسل. طيب أريد أن أفيدك فائدة تتعلق بهذا القيد، وهو قيد إيش؟ دفق بلذة، ولا بد أن تنتبه لها جيدا. ما تقول في إنسان، وطئ امرأته ولم ينزل، هذا يجب عليه الغسل، طيب رحمك الله. ماذا لو أن هذا الإنسان بعدما اغتسل بساعتين ذهب إلى دورة المياه فخرج منه شيء من مني من دون دفق ولا لذة، فما الحكم؟ خرج منه مني من دون دفق ولا لذة، هل يجب عليه عادة الغسل؟ لا يجب، الله يفتح عليكم، لا يجب عليه عادة الغسل. وما حكم هذا الخارج؟ حكمه على مقتضى ما ذكره الشيخ هنا أنه نجس. وهل يوجب شيئا؟ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل. قال وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، هذه مسألة مهمة أيضا. ما هي؟ إذا أفاق نائم ونحوه أو نحوه يمكن بلوغه بهذا القيد، هذا قيد. من الذي يمكن بلوغه؟ الذي يمكن بلوغه بالنسبة للذكر إذا بلغ عشرا، إذا بلغ 10 سنوات، وبالنسبة للأنثى إذا بلغت 9، إذا بلغت 9، هذا هو الذي يمكن بلوغه، وهو الذي سيأتيك في النكاح أنه يمكن وطئه أيضا، يمكن وطئه، يعني أي يتصور منه الوطئ، أو بالنسبة للمرأة يتصور وطئها. قال وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فوجد بللا يعني وجد على سراويله، وجد على ثيابه بللا، رقم واحد، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، هذا رقم واحد. كيف تحقق أنه مني؟ يعني بعلامات المني، فشمه أو نحو هذا فعرف أنه مني، ما الحكم؟ قال اغتسل فقط، اغتسل. ما معنى اغتسل؟ يعني يجب عليه الغسل. ما معنى فقط هنا؟ يعني لا يجب، لا يجب، لا يجب، لا يجب أن يغسل ثيابه، لا يجب أن يغسل ثيابه وسراويله. ألم نقل يجب أن يغتسل؟ فإذا وجبنا الاغتسال حكمنا أنه مني، صح؟ أي، فما دام حكمنا أنه مني وأنه خرج دفقا بلذة فنقول إنه لا يجب أن يغسله، لأن المني طاهر. قال ولو لم يذكر احتلاما، يقول لا يشترط، لا يشترط هنا، يقول سبحان الله أنا الآن أجد على ثيابي هذا ورائحة، رائحة المني، علامة، علامة المني، لكن أنا لا أذكر أنني رأيت شيئا في منامي. نقول حتى ولو لم تذكر شيئا فإنه يجب عليك أن، يجب عليك أن تغتسل. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. قال وإن لم يتحققه منيا، هذه الصورة الثانية، حالة ثانية، كيف لم يتحققه منيا؟ يعني يشم متردد لا يدري هل هو مني أو ليس بمني، طيب، أو ربما يبس على ثيابه فهو لا يدري. قال وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه، هذه أكتب عندها ألف، ما الحكم؟ ما الحكم إن كان قد سبق نومه ملاعبة أو نظر أو نحوه؟ ما الحكم؟ قال تحت لم يجب غسل. فإن قلت لماذا لا يجب غسل؟ فما الجواب؟ لماذا لا يجب الغسل؟ لأن الغالب أن هذا مذي وليس بمري، لأن المذي يخرج بالملاعبة والنظر والفكر ونحوه. طيب، فلما كان الغالب أنه مذي فإننا نغلب نرجح هذا الجانب، ونحن لا نعلم هل هو مني، لم نتيقن أنه مني. طيب، فنرجح هذا. قال أو كان به إبردة، أو كان به إبردة. الإبردة هي مرض يخرج معه المني من دون دفق ولا لذة، من دون دفق ولا لذة، سواء في حال اليقظة أو المنام. قال لو كان به إبردة لم يجب غسل. لماذا لا يجب غسل إذا كان به إبردة؟ لأن ظاهر الحال المتوقع أنه يكون هذا مني وخرج منه من دون اختيار منه ومن دون دفق ولا لذة، وهذا لا يجب الغسل. ولكن أريدك أن تنتبه لشيء هنا، وهو أن هذه المسألة، هاتان الصورتان ألف وباء، سبق نوم ملاعب الآخري أو كان به إبردة، لا يجب بهما الغسل بقيد أو بشرط، وهو أن لا يذكر احتلاما، وهو أن لا يذكر احتلاما. فإن كان هذا الإنسان الشاك يذكر احتلاما فنقول الاحتلام يخرج معه المني، فالأصل أن يكون هذا مني. قال وإلا اغتسل يعني وجوبا، وإلا اغتسل يعني وجوبا. ما معنى وإلا هنا؟ يعني وإن لم يسبق نومه ملاعبة ولا نظر ولم يكن به إبردة، فما الحكم؟ نقول يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل. اغتسل وجوبا وطهر ما أصابه. لماذا يغتسل؟ لأن الغالب أن الذي ينزل في حال النوم هو مني. طيب، فماذا ما استطعنا نرجح نمشي لهذا الغالب. وقال الشيخ وطهر ما أصابه، يعني ما أصاب ثيابه أو سراويله، وطهر ما أصابه لماذا؟ احتياطا. فهمت ولا لا؟ يعني الآن عندك شيئان، عندك إيجاب الغسل وعندك إيجاب غسل الملابس، المفروض لا يجتمعان، هذا هو الأصل، ولكن لما ترددنا ولم نستطع الترجيح قلنا اغتسل، هذا من باب الاحتياط، ولكن لا تترك الذي على ملابسك احتمالا لا يكون منيا، فيجب عليك إيش؟ أن تغسله أيضا احتياطا. وهذا من المسائل القليلة في الفقه التي يعمل فيها الاحتمالان، التي يعمل فيها الاحتمالان. هذه المسألة الأولى الخارج بسبب الشهوة، إما أن يكون منيا أو غيره. فإذا كان غير المني كالمذي فهذا لا يوجب الغسل، وإذا كان منيا فإما أن يكون من مخرجه المعتاد، من مخرجه المعتاد أو من غيره. من غيره لا يوجب الغسل كما لو انكسر صلبه، ومن مخرجه المعتاد إما أن يكون من نائم وإما أن يكون من مستيقظ، فمن نائم هذا يوجب الغسل في الجملة، هذا يوجب الغسل في الجملة. وأما إن كان من مستيقظ فإما أن يكون دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل، وإن كان بدونها فلا يوجب الغسل. وذكرنا كلام الشيخ أنه يقول إنه نجس ويجب غسله. وأما المسألة الثانية التي إذا النائم إذا وجد النائم إذا وجد بللا فإما أن يتحقق أنه مني فهذا يجب الغسل، وإما لم يتحققه منيا فإن كان يذكر احتلاما، وهذا القيد الذي ذكرته لك في الأخير الشرط، يذكر احتلاما فهذا يجب الغسل. إذا كان لا يذكر احتلاما فإن سبق نومه ملاعبة ونحوها فيجب الغسل لأنه يكون مذيا، فلا يجب الغسل لأنه يكون مذيا. وإما أن يكون به إبردة فلا يجب الغسل أيضا لما ذكر لك قبل قليل. وإما ليس أي منهما، لم يسبق نومه ملاعبة ولا نحوها وليس به إبردة، فهذا يجب الغسل، ويجب أن يغسل ملابسه أيضا احتياطا. مسألة الأخيرة هي انتقال المني، هي انتقال المني. هذه المسألة وهذا الناقض، هذا ناقض آخر غير الناقض السابق، ولكن الشيخ جعلهما في ناقض واحد، الشيخ جعلهما، ولا هو في الحقيقة هو ناقض مستقل. يقول وإن انتقل المني ولم يخرج، انتقل المني من أين انتقل؟ انتقل بالنسبة للرجل من صلبه، بالنسبة للمرأة من ترائبها. قال ولم يخرج، لم يخرج يعني إما أن يكون حبسه وإما أن يكون به مرض أو نحوه فلا لا يخرج. طبعا هذه الصورة، هذه صورة نادرة، هذه صورة نادرة. لماذا؟ لأن المني يخرج، الأصل في خروجه أنه يخرج بالقوة والغلبة كما قال قبل قليل، بالفضخ غالبا، وما كان كذلك فإن الإنسان لا يستطيع رده غالبا. لكن لو فرضت هذه الصورة فما الحكم؟ انتقل ولم يخرج، يعني أحس بانتقاله من ظهره ولكن لم يخرج. قال اغتسل له، يعني يجب عليه أن يغتسل لمجرد انتقال المني. قال لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. يقول هذا هو يعني الدليل على هذا، ما هو؟ يقول إنه صدق عليه اسم الجنب، اسم الجنب يعني أخذ من مجانبة الماء محله، وهذا هو الحاصل في هذه الصورة. والقول بأن انتقال المني حتى ولو لم يخرج موجب للاغتسال هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة. الجمهور ايش يقولون؟ يقولون انما الماء من الماء، فلا يجب غسل الا بخروج الماء، اي بخروج المني. قال ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا رايتم هذا الحكم، كل موضع يمر بك يعلق به الحكم على انزال المني فعند الحنابلة تقول او انتقاله، عند الحنابلة تقول أو انتقاله. يحصل به البلوغ ونحوه، يعني سيأتيك في الحجر أن البلوغ يحصل بإنزال المني. طيب فكذلك يحصل البلوغ بمجرد الانتقال. طيب لو فرض هذا، قال ونحوه مما يترتب على خروجه، يعني لو أن إنسانا مثلا استمنى فخرج منه مني أثناء الصيام نقول بطل صيامه صحيح، ويجب عليه أن يقضيه ويغتسل طبعا. فكذلك لو استمنى وأحس بانتقاله ولم يخرج، حبسه أو نحو هذا، نقول عند الحنابلة يجب الغسل وقد إيش أفطرت، وقد أفطرت بهذا، يعني قد بطل صيامك. قال فإن خرج المني بعده، فإن خرج المني اكتب بعدها بلا لذة، اكتب بعدها بلا لذة، تكون العبارة فإن خرج المني بلا لذة بعده، أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. يقول لك هذا على مذهب الحنابلة، واغتسل لأجل انتقال المني، وبعد هذا بساعتين أو ثلاث خرج منه مني بلا لذة ولا دفق، نقول فيه مثل الذي قلنا فيه قبل قليل. ما الحكم فيه؟ لا يجب الغسل، ويجب غسله من الثياب، ويكون ناقضا للوضوء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.